استحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. سبحان الله، احيانا يعني بعض القدرات عند الصغار ربما تعدت بعض قدرات الكبار. انا كنت اقول قبل فتره يعني انك تجد، طبعا هم سالوا بعض الناس قالوا له ما هو اصعب الاشياء عندك؟ قال التحدث امام الاخرين. ويقولون ايضا ان اخوف شيء عند الناس حسب الاحصائيات يعني هي 10 اشياء اعظمها التحدث امام الاخرين. صحيح. انك توقف انسان امام خلق وتقول يلا القي عليهم كلمه صعبه جدا. تفضل. فعلا عبد الملك مروان قالوا له شبت يا امير المؤمنين وانت شاب عمره 35 سنه وشيب، قالوا شبت وانت لا تزال شابا، فقال شيبني صعود المنابر اعرض عقلي على الناس في كل جمعه. ترى مواجهه الناس ما هو شيء لا، ومع ذلك ما شاء الله هذا الصغير. لكن كيف تتوقعون يا شباب انه وصل الى هذه المرحله ان يخطب وهو بمثل هذا السن؟ هذا هذا هذه اشياء غرسها العائله اولا، تربيه العائله احسن، والمجتمع اللي حوله شجعوا وجرأوه انه يطلع بالصوره هذه. ممكن يكون عندهم غرائز او انهم شو اسمه موهبه يسمونها الفطره. يا اخي دبر نفسك، عم كلمه عجل خلص الوقت جاب العيد. المقصود ان عنده موهبه على الثقه في نفسه يعني. شيخ احسنت، وعنده اذا وثق في نفسه يعني مثل نفسه امام الجمهور وبدا يعني يعطي ويؤمن بنفسه انه ان شاء الله راح يستطيع ان يوصل جميع ما يمتلك من قدرات وخبرات للجمهور. احسنت. وايضا عموما وما المرء الا حيث يجعل نفسه. أينا. يعني في الغالب الاب اذا شجع الولد على هذا، وانا اؤكد على دور الاسره، لان تفاوت الناس في الذكاء عند الولاده لا يتجاوز 3%، فبحسب تربيه الاسره وتشجيعها للولد. يعني لا اريد اخوتي واخواتي اللي يشاهدون فقط يكتفون ان يقولوا ما شاء الله يا حليله ما شاء الله عجيب، ايضا نستطيع ان نصنع من ابنائنا مثله ربما خيرا منه. أسأل الله لكم التوفيق. آمين. يا شباب جزاكم الله خير. أنتم أيضا أيها الأحبة، أسأل الله أن نكون جميعا من أمة اقرأ التي تقرأ. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون.